نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه بما فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع ردوده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. قول المؤلف رحمه الله تعالى في الرد على المتأولة الذين يصرفون كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، إما يصرفون اللفظ وإما يصرفون المعنى، وكل هذا خطأ، وكل هذا من جهلهم، حيث ينسبون إلى القائل ما لم يقله. إذا بلغت كلام زيد مثلا ثم قلت يقول لك كذا وكذا على خلاف ما جاء من كلامه، نقول لما صرفته؟ يقول هو يقصد لك كذا. نقول ما أدريك لعله هو يقصد كذا. الأصل في الكلام أنه على ظاهره، إلا إذا دل دليل واضح جلي في نفس الكلام على تأويله. أما فالأصل فيما جاء من الكلام أنه على ظاهره، هذا من كلام المخلوقين، فما بالك بكلام الخالق جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو تشريع وأمر للعباد ونهي للعباد وبيان لهم في الطريقة التي يصلون إلى الله بها جل وعلا، وهكذا. فلا يسوء لك أن تتأول كلام الله على خلاف ما دل عليه. إذا فعلت ذلك نقول كذبت على الله وكذبت على رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل أنك تفهم كلام الله وتفهمه أو تشرحه شرحا يدل عليه ظاهر اللفظ. يقول رحمه الله: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا، وكلم الله موسى تكليما، يقول نحمله على أنه جرحه بمشاط الحكمة. كيف تقول هذا الكلام السخيف؟ تحمل كلام الله، يقول وكلم الله موسى ثم يأتي ببعدها بمؤكد تكليما، يعني لا إشارة ولا إيماء ولا شيء من هذا، وإنما كلمه تكليما. يقول نحمله على كذا أو نتأوله بكذا، إنما هو من باب الدفع دلالة اللفظ على ما وضع له، يعني كأنك تصرف اللفظ عما وضع له، فتكذب على المتكلم الذي قال لك كذا وكذا. يقول فإن منازعه لما احتج عليه به، احتج عليه بكلام الله جل وعلا، نحتج على المنازع على الذي يرد كلام الله بقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ولم يمكنه دفع وروده، ما يقدر يقول هذه من القرآن، ما يستطيع، هذه من القرآن، كل يشهد بذلك، والقرآن روايته بالتواتر ولا إشكال في ذلك. دفع معناه، يقول ليس معناه التكليم الكلام، وإنما التكليم التجريح. وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد. مجازه هو المراد. استدللنا بوروده. استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. يقول رحمه الله: حتى لو قلت بإمكانك أن تقول إنه مجاز، نقول الأصل الحقيقة، إلا إن وجد ما يدل على صرفه إلى مجازه فبها، لكن ما دام ما جاء ذلك فالأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. نعم. قال رحمه الله: قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب. كما يعني إذا قلت إن المتكلم إن الله جل وعلا أراد كذا فلا يخلو، قد يكون صدق كلامك وقد يكون كذب، فإن كان كلامك موافقا للمعنى الذي أراده الله جل وعلا قلنا كلامك صدق، أنت فسرت لنا كلام الله جل وعلا فنقبله منك، أما إذا كان تفسيرك يخالف كلام الله فلا نقبله منك بل نعتبره كذبا. نعم. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. يقول من الممتنع أن يأتي الله جل وعلا بكلام ظاهره كذا وخفيه تأويله كذا، ويكون يريد الخفي ولم يبين لنا ذلك، هذا ممتنع، بل كلما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله فهو تشريع ويراد به الظاهر البين هو الذي أراده الله جل وعلا، أما إذا قلت لا هذا ما أراده الله وإنما أراد كذا، نقول ما الدليل؟ إذا أتيتنا بدليل مقنع قبلناه، وإلا رددنا كلامك عليك. قال: بل يعرف بكلامهم ما يؤكد إرادة الحقيقة، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره. يعني هذا وارد في اللغة العربية، أن المتكلم يريد بظاهره، يريد بكلامه خلاف ظاهره، هذا إذا كان من باب اللغز أو من باب الإخفاء أو من باب الإشارة، بحيث لا يسمع لا يفهم الحاضرون شيئا عما تريد. والله جل وعلا يتكلم لنا بكلام على أن لا نفهمه، مثل ما مثلت لكم في الدرس السابق، مثلا لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود عليهم لعنة الله نقضوا العهد، لما تحزبت الأحزاب جاءت الجيوش 10,000 مقاتل حاصرت المدينة، اليهود من الخلف نفس المدينة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فإذا نقضوا العهد فالمسألة صعبة جدا، الجيوش جيوش الكفر والضلال أمامهم متوجهة للمدينة، وجيش اليهود من الخلف يبقون كاللحمة بين فكي الأسد، أحاطت بها الأعداء من جميع الجهات، إن خرجوا للكفار جاءت اليهود للمدينة وصمت الرجال وصمت النساء والأطفال، وإن ذهبوا لليهود دخلت الكفار على المدينة، فالمسألة صعبة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم ذلك قبل أن يقدموا على القتال، فانتدب لذلك السعدان رضي الله عنهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، واحد سيد الخزرج واحد سيد الأوس رضي الله عنهم أجمعين، خيار الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار، قال اذهبوا إلى هؤلاء اليهود شوفوا ماذا عندهم، هم على العهد الذي نحن وإياهم عليه أم نقضوه؟ احتمال كبير أنهم نقضوا العهد، فيحسب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حساب، فإن وجدتوهم على العهد فجئوا وأعلنوا ذلك، إن وجدنا اليهود على ما عاهدتهم عليه يا رسول الله، وإن وجدتوهم نقضوا العهد لا تعلنون ذلك حتى لا يفهموا الحاضرون، يفتهم بعضدهم يخافون الغزو لي الجموع لغز أفهموا أنا وأنتم ومن عندي ما يفهموا، هذا معقول؟ وذهبوا لليهود وجدهم أسوأ مما كانوا يظنون بهم، متحمسين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قل ما بيننا وبينهم عهد وأنكروا العهد. جاء السعدان رضي الله عنهم ماذا قال؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم القارة. ما يفهم الصحابة الحاضرون كله رضي الله عنهم حدة في الذكاء والإدراك، لكن ما يدرون ما سمعنا القارة. خلاص لو جاءوا قال جمل سلع مثلا، أو جاءوا قال الأثلة أو النخلة، ما فيها شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام فهم ذلك. القارة هم الذين رايحوا بالقرة، ولما ذهبوا بهم خانوهم وسلطوا عليه جماعتهم وقتلوهم، قتلوا 70 من القرى رضي الله عنهم، ذهبوا دعاة إلى الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم أن اليهود سلكوا مسلك القارة، أصحاب القرى الذين ذهبوا بهم وقتلوهم، فعلم ذلك. عند ذلك دبر لهذا تدبير رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، ودبر الله جل وعلا ما هو أكمل وأعلى، وسلم الله رسوله والمؤمنون من كل سوء، والحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس حاطوا بهم من كل حدب وصوب، استدعى بعض رجال قطفان، قال نعطيكم بعض ثمار المدينة وترجعون إلى أهليكم أنتم وجماعتكم. تشاوروا قالوا هذا حسن، قالوا أنا أريد أن أشاور أصحاب الشان، يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أنه يروحون. إلى ذهبوا بقي كفار قريش واليهود يستعينون بالله عليهم، يذهب أكثر العسكر. فأجب غطفان هذا وتشاوروا ورغبوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الأنصار لأنهم هم أهل الثمار وأهل البساتين، قال لقد رأيتم ما حصل وتكالبت عليكم الأمم من كل حدب وصوب، ويخشى ما يدرى في أي ساعة يداهمون المدينة فيقضون عليها، وإني اصطلحت مع هؤلاء على أن نعطيهم ثلث ثمار المدينة وينصرفون. السعدان رضي الله عنهما وأرضاهم أقوياء أشد، لهم رأي ولهم حق المشورة رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا يا رسول الله هذا رأي أمرك الله به، ليس لنا فيه رأي، أم هو الرأي والحرب والمشورة والخدعة؟ يعني لنا فيه رأي، إن الصحابة رضي الله عنهم في منتهى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قول وكان له فيه رأي سألوه أول سؤال أهذا شيء أمرك الله به؟ على العين والرأس. ما أم في مجال للرأي؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، بل في مجال للرأي، هذا ما أمرني الله به، هذا رأي مشورة. قالوا يا رسول الله كنا وإياهم على الشرك والكفر، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من ثمار المدينة إلا قراء أو بيع، ما يطمعون يأخذون منا غصب أبد، وبالقوة ما يمكن نعطيهم قراء يعني ضيافة أو بيع يبيع عليهم، ولا ما يطمعون. فبعد أن أكرمنا الله بك، حسن الكلام رضي الله عنهم، أكرمنا الله بك كرامة عظيمة، أكرمنا الله بك وبالإسلام نعطيهم ثلث ثمارنا، لا والله يا رسول الله لا يكون ذلك. قال هو كما رأيتم. فأرسل إلى غطفان وقال أبا أهل الثمار ما وافقهم، ولكن المدد جاء رجل من غطفان رضي الله عنه مثل ما تقدم لنا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، أنا أسلمت يا رسول الله. سيد من سادات غطفان نعيم وسعود الغطفان رضي الله عنه، ولم يعلم بإسلامه أحد، يعني ينتظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، لأنه لو علموا بإسلامه ما قبلوا منه أي مشورة. ولم يعلم بإسلامه أحد، فمرني يا رسول الله بما شئت. قال ما إنما أنت واحد ما تستطيع يعني في موضوع القتال وكذا، وإنما خذل عنا، خذلهم، اجعلهم يتحاربون يختلفون هكذا. فذهب لليهود أول ما ذهب، قال تعلمون نصحي لكم، ما علموا أنه مسلم رضي الله عنه، نصحي لكم، قالوا ما نشك في هذا. قال وقعتم أنتم كفار قريش والعرب خارج المدينة، عند أقل أدى ساعة يرحلون ويذهبون إلى أهليهم، فيلتفت إليكم محمد فيقضي عليكم، محمد يقضي عليكم لستوا وحدكم. قالوا وش الرأي؟ ما هو الرأي الذي ترى؟ قال أرى أن لا تقاتلوا مع قريش ومع قبائل العرب حتى يعطوكم رهائن، خذوا 10 رجال من كفار قريش وعشرة من غطفان وعشرة من كذا، خذوه رهائن عشان إن رحلوا لكم تستوفون بهؤلاء 10، ما يرحلون يخلون إخوياهم. قالوا هذا الرأي، فذهب إلى كفار قريش وإلى غطفان وقال لهم تعلمون نصحي فيكم معكم ومحبتي لكم. قالوا ما نشك في هذا، هذا أمر معروف. قال أنا علمت أن اليهود ندموا على ما صنعوا، وفعلا ندموا على ما صنعوا، وتمالؤوا مع محمد على أنهم يأخذون منكم 10 رهائن كرهائن يسلمونهم لمحمد يقتلهم ثم بعد ذلك يتجاوز عنهم. طيب ما هو الرأي؟ قال الرأي لو طلبوا منكم رهائن لا تعطونهم أبدا. قالوا وكذلك. فأرسلت قريش وغطفان من اليهود، قالوا هلموا نقاتل محمد، احنا تعبنا من الانتظار وفي البرد والجوع والحاجة، تعبنا من الانتظار، هلما نقاتل محمد، اخرجوا من ثكناتكم، هم في ثكناتهم وحصونهم، اخرجوا معنا. قالوا لا، فأسر السبت، والسبت ما نقاتل فيه حنا، وعشر اليهود ما نقاتل، ولن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن، عشان ما تذهبون تتركوننا. جاء الرسول إلى عشر قريش وغطفان، قال ظهر ما يقولون عيد وسعيد، إنهم يريدون منا رهائن من أجل أن نعطيهم الرهاء رجالنا يعطونه لمحمد يجاوز عنهم، لكن بلاش من هذا كله، خل من نرحل وتركهم، خلهم هم ومحمد يتصالون. رضي الله عنه عين وسعود وأرضاه. فل الجيش هذا 10,000 مع اليهود بكلمات بسيطة نصحا لله ولرسوله وللمؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وكما يقول الشاعر والناس 1,000 منهم كواحدي وواحد كالألف إن أمرنا عنا. فنادى أبو سفيان في قومه اجتمعوا، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم وأنهم يريدون الرحيل، لكن أحب أن يتأكد. فقال عليه الصلاة والسلام في الليل براد وجوع ورياح شديدة وخوف والأعطاء والأعداء محيطين به من جميع الجهات، من يأتي لي بخبر القوم؟ فما قام أحد، ودم مسل خيار، من يأتيني بخبر القوم؟ ما قام أحد. قال يا حذيفة، حذيفة بن اليمان، ما وسعه إلا أن يقوم رضي الله عنه، صاحب السر الكريم ابن الكريم رضي الله عنهما وأرضاه، أبوه قتل، قتله المسلمون ويظنونه كافر، وسمح عن المسلمين بذية أبيه رضي الله عن الجميع، صاحب السر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا حذيفة. فأتى حذيفة وقال اذهب هاتني بخبر القوم ولا تحدث شيء، لا تقتل، لا تسفك، لا تظهر نفسك. فذهب رضي الله عنه يمشي بالخفاء حتى اندس في وسط القوم، وقد جمعهم أبو سفيان ليعلن لهم قراره الأخير. فقال أول ما قال، قال ينظر كل من جليسه، لأنه يحس إن معهم أحد من غيرهم لكن ما يدري منه ولا يدري وينه. فسارع حذيفة رضي الله عنه ومسك بيد جاره، قال من أنت؟ قال أنا فلان. قال خلاص خلاص، إنه سائر رضي الله عنه، لو سئل ماذا يقول؟ هو يسمى باسم واحد من الكفار والله يقول لا أنا، هذا أنا غيرك، ما يستطيع ينكشف، لكن وفقه الله فمسك بيد جاره مباشرة، من أنت؟ قال أنا فلان. ما أحد يقول له من أنت بعد وهو السائل. فقال إني علمت أن اليهود خانت وغدرتنا وأنها تريد أن تمال محمد على بعض رهائن منا، وليس لنا مقام، رياح وجوع وتعب برد شديد، فإني مرتحل فارتحلوا. فركب ناقته ورحل. يقول حذيفة رضي الله عنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تحمل شيء لقتلت أبو سفيان بسهولة، لأني بجنبه حوله أستطيع أقتل وأقتل معه مجموعة وليكن ما يكن، لو أن مثلا اجتهاد منه رضي الله عنه إذا قتل كذا من قوادهم ما يخالف لو قتل رضي الله عنه، لكن الله جل وعلا أراد خيرا لأبي سفيان. أبو سفيان أسلم، ومن حوله كثير ممن أسلموا ممن الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة. قل لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تحدث شيئا لقتلت أبا سفيان وغيره مثلا لأنهم وصلوا القوم رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بما سمع من أبي سفيان، فاستمشر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتحل الكفار، والتفت صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وحاربهم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام، ونصره الله وأيده عليهم. لكن الشاهد معنا أن اللغز والشيء غير المراد لا يصلح إلا لشيء لا تريده يفعله الناس. أما يأتي كلام الله جل وعلا وكلام رسوله يكون من باب الألغاز، التشريع لا يليق أن ينسب هذا إلى كلام الله. نعم. قيل هذا المعنى، قال رحمه الله تعالى: قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. قال: ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره. لا نمنع من هذا، هذا يوجد، لكن في حالات ليس هذا منها. إذا قصد التعمية على السامع حيث قصد يعمي على الحاضرين حتى ما يفهمون أن اليهود خانوا فيتأثروا بذلك تأثرا بليغ. إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ما يصير هذا إلا حيث يسوغ ذلك، يعني له فيه مقصد عليه الصلاة والسلام، هذا مقصد عظيم، وفهم هو المراد، والسعدان أراد أن يفهمه الوظيفة التي بعثهما من أجلها عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يفهموا ولا يسمع الحاضر ولا يفهم الحاضر ولا المراد. قال: ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان. ولكن المنكر أن يريد بكلامه، يعني المنكر يعني الذي لا يسوق. نعم. ولكن المنكر قال أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح. قال: ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ كيف والمتكلم يؤكد ويكرر كلها يكرر بالراحة كيف؟ قال: كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.